السلام عليكم. سفينة القراء هو فليعمل حسين. حتى ناس يا عم. فليعمل الإنسان فليعمل.

Yeah. لكل امرئ منهم يومئذ شان وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ Oh. والشباب يا إنهم يكيدون كيدا Oh. وسلم وبارك عليك يا رسول الله. لا محمد قريم وساحة الإمام المصري في محافظة الإسكندرية.